آمني يا مولايا من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. رباه اجعل من دأبي ذكر النبي والصحب وأن في ذلك قلبي يسر بهداهم دربي. رباه اجعل من دأبي ذكر النبي والصحب وأن في ذلك قلبي يسر بهداهم دربي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. النور أطل علينا في وادي مكة حينا بقدوم الهادي فينا صديقا جاء أمينا. النور أطل علينا في وادي مكة حينا بقدوم الهادي فينا صديقا جاء أمينا. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. وترعرع حتى شبا في بيت حليمة دأبا ورعى الأغنام تربى أن يرعى كذلك شعبا. وترعرع حتى شبا في بيت حليمة دأبا ورعى الأغنام تربى أن يرعى كذلك شعبا. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. قد كان أمين العهد والصادق منذ المهد والحكمة فيه اتقدت ما أكمله من مجدي. قد كان أمين العهد والصادق منذ المهد والحكمة فيه اتقدت ما أكمله من مجدي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي. آمني يا مولاي من شر في دنياي وحساب في أخراي ارحمني يا مولاي.